أحسن الله إليكم. سؤال يقول: هل النعال التي فوق الكعب هل فيها بأس للمحرم؟ لا يجوز أن تلبس شيء فوق الكعب، لا بد أن تكون نعلين، الكعبين مكشوفة، لا بد البس نعال تسمى نعال، ما تلبس خفافة تسمى الكندرة والشراب، لا بد أن تلبس شيء مكشوف الكعبين ما يكون عليها شيء، البس أي نوع من النعال. يقول: إذا لبس ما يسمى بالجزمة وكانت تحت الكعب هل فيها بأس؟ أي نعم، لأنها مخيطة ولست بحاجتها، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين. لكن إذا كنت تستطيع أن تشتري اشتر النعال الرخيصة، نعلين ثلاثة، وإذا انتهيت من عمرتك البس ما شئت. قل تحت الكعب هذا الجزمة. على كل حال هي ما تلبس هذه إلا إذا لم يجد نعلين، لأنه في الحديث الأول في قبل عرفة خطب عليه الصلاة والسلام وقال: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما، معناه أنه ما فيه رخصة إلا لمن لم يجد النعلين، ما دمت تجد نعلين فالبسها بدون شراب، والنعلين ميسرة فلله الحمد، يعني أي نوع من الشبشب هذا بريالين ثلاثة، وإذا تريد أن تلبس الكندرة أو الجزمة على ما يقولون هذا إن شاء الله بعدما تفرغ من عمرتك. يقول السائل: يقول: من خرج من بيته ناويا على أن يحج عن أحد، فعندما وصل الميقات نسي ونوى عن نفسه، فما الحكم؟ إذا كانوا أنهم قد نوبوه، يعني شيء واجب قد التزم به، فالنية تكون عن صاحبه، يرجع بنيته، يعني تكون نيته عن صاحبه. أما إذا كان متبرع ولكنه نوى عن نفسه فانتهى، تكون عن نفسه. يقول السائل: اعتمرت عن نفسي ورجعت إلى المدينة، ثم عندما أردت رجوع إلى مكة نويت العمرة عن والدي، فما حكم هذا؟ ما دام أنك جيت المدينة واستوطنتها وجلست بها أياما، ما قصدك سفرا من أجل العمرة، يعني ما سفرت للمدينة من أجل العمرة، جئت للمدينة زائرا أو لك شغل، ثم سافرت من المدينة إلى مكة وأحرمت بعمرة عن والدك، هذا طيب. أما أن الإنسان يخرج من مكة لأي مكان من أجل أن يحرم فلا. يقول السائل: الطفل الرضيع كيف يكون إحرامه؟ هل يلزم أن يجعل البيت عن يساره؟ وكيف حكمه في الطهارة؟ أنا نصيحتي في هذه الأيام والزحام والشداد أنه ما إن البزر الصغير لا تلتزم بإحرامه، إذا كان بإمكانك أن تتركه في مكان طيب، وإلا فاحمله بدون إحرام، حفظه تماما حتى لا ينجسك وينجس ثيابك وتحمله أمه، ولا تحرمون له لئلا يعني يتعبكم، وإلا فستطوف مرتين وتسعى مرتين، لماذا؟ لا تكلف نفسك، صبي صغير ما يفهم، لو أنه يمشي معك وليس في زحام فيه غرر كل الحمد لله، تنويله الإحرام وتلبسه إذا كان ذكر تلبسه مثلك، وإذا كان بنت مثل أمه، لكن مثل هذه الزحام تكلفون أنفسكم وتكلفون أطفالكم، لماذا؟ لا تحمل ولا تحمل مشاكل، ملزوم لازم تبي تطوف مرتين وتسعى مرتين. في هذه الزحام الإنسان يفرح أنه يخلص نفسه، هذه نصيحة، وأنتم كيفك عاد الإنسان أعرف بنفسه. المهم لو أردت أنك تبي تحرمله فالذكر مثلك والأنثى مثل أمها. وأما كان في المطافة يكون الكعبة عن يساره هذا ما دام أنك حامله فالكعبة عن يساره، لكن اعرف أنك لابد تسعى مرتين وتطوف مرتين. يقول السائل: ما هو الدليل على رفع اليدين أثناء التكبير على المروة على الصفا؟ دليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام فعل ذلك. نعم. خرج طاف للعمرة ورجع إلى الفندق قبل أن يسعى لأنه حس بالتعب، فهل يصح أن يتم السعي من اليوم الموالي أم يعيد العمرة؟ لا، ما في بأس، المهم تكون ملتزم بالإحرام، ما تفعل شيء طيب ولا غيره، تلتزم، تكون ملتزم بالإحرام تماما ولا بأس. إذا أنك طفت ووجدت نفسك أنك متعب تذهب وترتاح، لكن تلتزم بالإحرام. ولو سعيت شوطين ثلاثة ثم ارتحت ساعة ساعتين أكثر أقل ثم كملت ما في بأس. أما المطاف هو الذي لا بد أن يكون متتابع ويكون على طهارة. أما المسعى الأمر فيه أخف، لو المرأة مثلا طافت على طهارة ثم حاضت بعدما خرجت من المطاف وجاءت السعي حاضت، نقول اسعي ولا حرج، لكن من حين ما تنتهي تخرج، لأن المسعى أصبح في الحرم الآن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.